لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اجمعين اللهم اغفرنا جميعا المشغولين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بعد ان انتهى كلام في الاغطاء والملاحظات التي كانت لنا في هذه المساله رغم شهرته جمله من الفروع فيها نتعرض لحكم الحمى اجمالا في الجاهليه بشكل وفي غير الجاهليه في الملوك مثلا كانوا يحمون اراضي معينه. طبعا ينقل ان الحمى في الجاهليه كان لارض الموات، ولكن انا استبعد لعل كثره الاراضي الموات كان السبب، لا استبعد لأن شيخ العشيرة رئيس العشيرة يفعل ما يشاء سواء كان مواتا أم لم يكن مواتا، والملوك كذلك يحمون مناطق معينة خاصة بهم من الغابات باللغة الفارسية يسمى قرقاه، خاص بالملك لا يدخل فيه أحد، ولو كان لإصلاح من الثروات العامة ما يسمى عندنا من الأنفال، فقسم من الغابة يحدد بحدود معينة يجعل فيها آثار معينة خاص للملك لا يدخل فيه غيره، بإن كان مواتا بإن كان من الثروات العامة نهرا كبيرا أو غابة أو معدنا ما شابه ذلك. الحمى ظاهرا بحسب الواقع الخارجي أعم من أرض الموات، لكن يقال في العالم العربي يعني في الأشعار العربية الحمى كان في الأراضي الموات، نقرا العبارة ولعل ذكر أرض الموات يكون من باب المثال. هذا يسمى الحمى. طبعا الحمى أساسا تحديد لتصرف الناس لتصرف الأمة لتصرف الشعب في المواهب العامة، وأرض الموات يجعل دائر مداره سور معين أن هذه مثلا كيلومترين ثلاث كيلومترات في ثلاث كيلومترات ليس لأحد أن يحييها، هذا يسمى حمى. وطبعا الحمى يكون غالبا للملك به عنوان الملك لا لشخصه، ولذا لا يورث يبقى للملك الثاني. وطبعا هذا تحديد لتصرف الناس في أنه لا يتصرف في بقعة معينة ولا يتصرف في غابة معينة لأن الملك جعله لنفسه. هذا كان في العرب الجاهلي. وطبعا أصل المطلب وتفسير المطلب جاء في كتب السنة وأخذ جملة من كتب أصحابنا هذا التفسير من كتب السنة، لا بأس به أخذ التفسير في الموضوع الخارجي من كتب السنة من كتب اليهود هم جائز الفكير بكتب السنة أنا كيف ما كان. فهكذا جاء مثلا في مصادر قديمة حتى كتاب الأم للشافعي. أنا أنقل أولا تعبيره وتفسيره ثم ندخل في حكمه. بل في هذا المعنى في عدة كتب موجودة، أنا أقول من مصدر واحد لا حاجة إلى تكرار المصادر. في كتاب المغني لابن قدامة الجزء السادس تعرر لأحكام الحمى من صفحة 166 إلى صفحة 168، هذه الصفحات تعرض لهذه المسألة. قال الحمى معناه أن يحمي أرضا من الموات. أنا أستبعد أن كلمة من الموات فيه خصوصية، كلمة أرضا فيه خصوصية أستبعد، معدن لا حاجة إلى خصوص الأرض، يجعله خاصا للملك ليس لأحد أن يتصرف فيه، ملك خاص له. يمنع الناس رعي ما فيها من الكلى ليختص بها دونهم، يعني ليختص الأمير الحاكم بهذه الأرض دون الناس، ليس للناس أن يأتوا بأغنامهم أنعامهم في هذا المكان خاص لهم. وكانت العرب في الجاهلية تعرف ذلك، فكان هي أيام الأقام موجود الآن شيخ العشيرة كده عندي في المكان ما حد يقدر يعرض إلا أغنامه صحيح. فكان منهم من إذا انتجع بلدا يعني أخذ بلدا أوفى بكلب أتى بكلب على نشز المرتفع من الأرض، جایی که کتاب الام علا جبل انکار الا علا نشد کسا انکار مرتفع علا نشد ثم استعوا عوا صوت الکل عوا و استعوا یعنی یه هیجو حتی یصیح الکل به صدا در بیارن سگ استعوا به صدا در بیارن و وقف له او وقف له و وقف هم سقه او قف هم موجود توی برد تعاویر ثم یرسلون اشخاص آخر حد اللي يسمع صوت الكلب و وقف له من كل ناحيه من يسمع صوته بالعواء اين يبلغ صوت الكلب فحيث ما انتهى صوته حماه من كل ناحيه لنفسه. لكن الان ما هذا الشيوخ العشار عندهم مشكل ما يدور الشيوخ اللي الان في يعني في نصارى الملوك ما عندهم كلب وما كلب مش مليون يحمل لانفسهم هذا لعله كان لعنوان مثلا ان باصطلاح الامير او الحاكم شوي يستطيب قلوب الناس يقول على عين انا عندي كلاب الكلاب للصيد المكان الذي يصل صوت الكلب هذا لصيدي مثلا لعله يعني في النوع من القانون غير المدون عندهم مو كل ارض انا اخوض على نفسي في المقدار اللي صوت الكلب يوصل له هذا المقدار لنفسي اعتبار وقوع السيد فيه بل حماه من كل ناحية لنفسه ويرعى مع العامة فيما سواه ففي بقية المرعى مرتع مع العامة هذا خاص بالحاكم ولا إشكال سيأتي إن شاء الله تعالى في أسانيد صحيحة عند السنة حتى في صحيح البخاري أن رسول الله قال لا حما إلا لله ورسوله ولذا قال في المغني فنهى رسول الله صلى الله عليه واله عنه لما فيه من التضييق على الناس ومنعهم من الانتفاع بشيء لهم فيه حق. فالرسول هذا ارجع مره ثانيه اقرا الجانب الفقهي هذا كان فقط اشاره عابره الى فكره الحمى وحقيقه الحمى اجمالا في النصوص لانه فيه يترتب اثار مهمه. فإجمالا الحما كانت عادة في الجاهلية وإجمالا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم كبغية الناس يرعى في ما يرعى في الناس يكون مكان خاص لإبل الحاكم لغنم الحاكم هذا ما له معنى الحاكم مرعاه مرعى الناس مرتعه مرتع الناس يكون مكان خاص طبعا إبله أكثر من إبل الناس مرتع مرتع واحد المقدار اللي هيئ الله للكل يستفيدون من عنده. هذا معنى قول رسول الله لا حما إلا لله ولا رسوله. ثم نشرح كلمة إلا لله ولا رسوله ولا رسوله شرحا أكثر من هذا المعنى. هذا ما كان من الحما. قل طبعا هذا البحث يقع في البين. طبعا نحن قلنا إنصافا الواقع الخارجي الذي رأينا في تاريخ الملوك الحما أوسع من مسألة الأرض الموال حتى في الغابات أماكن كثيرة منطقة جبلية المنطقة الجبلية حمى للملك لا يصيد فيها أحد لا يرعى فيها أحد لا يدخل فيها أحد هذا كان متعارف لا يختص بالموارد فيقع السؤال نعم الشيء الذي يختص به الحمى الحمى يكون في شيء عام لعامة الناس يعني لولا الحمى كل الناس يستفيدون فالحمى تضييق فالبحث الفقهي الآن هل هذا التضييق صحيح؟ هل يجوز للحاكم للأمير لشيخ العشيرة نفض الولي الفقير مثلا أن يحمي منطقة وهي المنطقة العامة لعامة الناس مرتع عام يجعلها لنفسه المعروف المشهور بين المسلمين طبعا الواقع الخارجي هو آخر لكن بين الفقهاء أنه لا يجوز ذلك إلا لله ولرسوله ليأتي شرحنا في كلمة لله ولرسوله. هذا اجمال المطلب ان شاء الله اصبح واضحا باذن الله تعالى و اما تفصيل المطلب نحن بخلاف هذا الذي نقلنا عن العرب جاء في كتاب الاموال لابي عبيد صفحه 306 قال باب حمل ارض ذات الكلع و الماء مو مواد فيه كلا اون فيه ما اون يحمي هذه الأرض. قلت الحما انصافا اهم من ذلك كله طبعا ابتداء روى عن رسول الله هذه الرواية المعروفة عن سعد ابن اسم الراوي الصحابي سعد اسمه سعد الصحابي عن سعد ابن جثامة أن النبي قال رسول الله لا حمار إلا لله ولا رسوله. هذا الحديث هو العمد عنده في الباب قد أورده البخاري وغيره. بعد أن نقل الحديث قال أبو عبيد وتأويل الحمار المنهي عنه فيما نرى احتمالا فيما نرى ذكرنا هذا الشيء سابقا والله أعلم أن تحمل أشياء التي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الناس فيه شركاء وهي الماء والكلع والنار. الماء واضح الأنهار الجارية المستمرة، الكلع به معنى العشب، المرتع کلع به اصطلاح مرغزار به لغت فارسیه، المرتع والمرعى الذي لعامة الناس، والنار کناية عن الخشب الذي يوقد نارا، فالمراد به الأراضي التي فيها الأشجار. ففي الأرض إما علف ونبات يأكله الحيوان يسمى كلع عشب مرتع مرعى، وإما أشجار تستخدم في الوقود في النار فيسمى النار في اللغة العربية. النار والنار لا شريك فيه، مو في ناره شريك، هذا الاستواء بنور الغير غير شريك فيه، هذا النار مراد به شسمه وقود من الحطب، يعني ما كان الأشجار يعني الغابة. فالمراتع والأنهار والغابات الناس فيه شرفة ليس بالله غرضي تمهيد المقدمات لأننا نريد أن نصل لبعض النتائج إن شاء الله. وقد جاءت تسميتها في غير حديث ولا اثنين لا أكلا، مثلا في رواية لا أريد أن ألقى الأسانيد كاملة لأنه بلي يطول أمر شرحه، وبهذه المناسبة في ذيل الكلام نتعرض لهذا الحديث مرة أخرى. إلى أن يقول سمعت رسول الله يقول الناس الشركاء في الماء والكلع والنار، وموجود به أبي داود وغيره من الكتب ابن منده وغيره أسانيد كثيرة إن شاء الله نتعرض لهذه المسألة بعدة أسانيد. من جملة الروايات الواردة بهذا المضمون وهذا هو بنفسه يحتاج إلى شرح إن شاء الله فيما بعد نشرح، الآن فقد مسب الكلام في الحمى. رواية معروفة عن أبي هريرة لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى، به هذا النص موجود به نص آخر من منع فضل الماء یعنی از زیاد الماء زاد عنده لیمنع به فضل الكلى منعه الله فضله يوم القيامه. و موجود به متن آخر نهى رسول الله ان ينهى ان يمنع فضل الماء، و به متن آخر نهى رسول الله ان بيع الماء، و به متن آخر نهى ان يمنع فضل الماء، به صور مختلفه و عده اصلا اريد ان اقرا الروايات. ابن رواية اخرى محل كلام انه عن رسول الله عن غيره ابن السبيل احق من بالماء من التاني عليه. تاني هنا بمعنى يعني المغين الذي هو الاس، يعني اذا شخص عند مثلا بئر في ماء وجاء رجل ابن السبيل هو اولى حتى من صاحب الماء، من المغين من الذي هو مغيم على الماء. ابن السبيل باعتبار مار في الطريق غالب هو اولى بشرب الماء. وفي رواية ابن السبيل اول شارب، فتبين متون مختلفة. وبما ان المسألة مهمة ان شاء الله نتعرض، هذه المسألة من المسائل المعروفة بالخلاف بين المسلمين شيعة والسنة، الان متعارف في كثير من القرى شرط عند بئر او عند مثلا افرق قنات او عند عين يزود ماءه، ماءه زائد يزيد الماء عنده، عند ماء زائد هل يجوز ان يبيع الماء الى غيره؟ لا يحتاج اليه، خصوصا هذا متعارف له حصة من الماء، قد يكون الماء ازيد من مقدار مصرفه اما لشربه او لدابته او لزرعه. ف فهل يجوز له أن يبيع فضل الماء يعني ما يزيد عن حاجته؟ هناك قول عند السنة مكروه وعندنا كذلك، وقول بأنه حرام لا يجوز. اسم فضل الماء لا يباع، ماء لعامة الناس. نعم المراد من هذا الماء الماء الذي لم يحدث فيه شيء، ماء اللي يجي من النهر. وأما إذا أخذ الماء في كوزة أو كما اليوم موجود هذا علم أو معدني باصطلاح، أخذ الماء جعله في هذا جائز، هذا جائز باعتبار الحيازة، هذا المقدار من الماء فصار ملكا له، هذا جائز. صواب نشرح إن شاء الله هذه المسألة الآن إشارة عابرة، نشرح مفصلا ولو كلامنا في الأرض، لكن لا بأس لإعادة الكلام حول الأرض والنار والكلام بإذن الله تعالى. ثم قال بعد أن المبنى الآن النفق والمعروقات وشيء هي محترفة هذا معدن ليس من هذه السلام. قال يتعبل ذلك ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وآله للناس كافة. أريد أن أستمر في كلمات بإصطلاح أبي عبيد، وجعلهم فيه أسوة، أسوة يعني متساوية مرادنا، وهو الماء والكلاء والنار، وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذي أخرجه الله للأنعام، يعني مبتع مرعى، مما لم ينصب فيه أحد بحرث ولا غرث. ينصب هنا لعله يتعب، فإذا فرقت تنصبه قيل هذا المعنى، أو لم يعمل أو لم يتعب نفسه، لم يتعب نفسه بحرث ولا غرث ولا سعي، يعني طبيعي الشجر طبيعي. يقول فهو لمن سبق إليه ليس لأحد أن يحتضر منه، حاضر هنا معنى المانع، يمنع منه شيئا دون غيره، ولكن ترعاه أنعامهم هؤلاء المسافرين يستفيدون من الصحراء، مواشيهم دوابهم معن، وترد الماء الذي فيه كذلك أيضا، فهذا الناس شركاء في الماء والكلم، وكذلك قوله الآخر، فنهى صلى الله عليه وآله أن يحمى من ذلك شيء. ليس لأحد أن يقول هذا للأمير هذا للفلان، لا هذا لعامة الناس يستفيدون منه، إلا ما كان حما لله ولرسوله فإنه اشترط ذلك، يعني النبي استثنى ذلك، اشترط معنى الاستثناء، وهو الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب. ثم قال ومذهب الحما لله ورسوله، يعني ما المراد الحما لله ورسوله، يكون في وجهين، أحدهما أن تحمى الأرض للخيل الغازية في سبيل الله، يعني يمكن لله يمكن للرسول هذا ما جعله رسول الله، قطع من الأرض، قطع من الصحراء، قطع من الغابة، قطع من المكان الذي فيه الماء الدائم، يحصرها ويجعله باصطلاح اليوم فادقان للخير، الآن في زمان للدبابات مثلا للعمليات الجهادية، ذاك الزمان كان للخير، لأن الخير يحتاج إلى مكان، وهذا الخيل خيل خاصة للغزو في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله، تحتاج إلى مكان، إلى مرعى، إلى خصوصية، بل لعله تحتاج إلى مكان فيه الماء أكثر، فيه النبات أكثر، يعني إذا فرضنا مثلا في هذا الصحراء أكون مكان نباته أحسن، ماءه أحسن، فيه خصوصيات، أصلا نوع النبات مفيد للحيوان أكثر، فيمكن للرسول أن يحمي هذا المكان للخيل الغازية في سبيل الله. فهذا التعبير لاحظوا استثناء الخيل اجمالا آمن به فقهاء السنة، نذكر ان شاء الله كل استثناء بدقة، لا تصور ان الاستثناء صدر جزافا، لا، الاستثناء الاول الخيل الغازية، لكن الكلام ان الخيل الغازية مصداق لقوله الا لله او مصداق لقوله ولا رسوله او لا رسوله، تعبنت النص، لان رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه حما موضعا بالمدينة اسمه النقيع، نقيع الان في اللغة العربية يستعملون مستنقع، في اللغة الفارسية يستعملون مرداب، المكان الذي يجتمع فيه الماء، الان نفس قوم صادرا كان نقيعا، يعني نهر الليكانيجي هنا تقريبا ينقع الماء، ف فلذا قوم في البداية كانت مرتعاً. اصلا قوم لم تكن مدينة، العرب اليمانيون الاشعريون بعد مجيء ملاقون جعلوها مدينة. كانت كومه، خيمه، كانت تسمى كومه، يعني خيمه، خيمه للرعاة شبان به اصطلاح اللغه الفارسي، لان هل مكان مستنقع الماء ينقع فيه، فعاده يحصل فيه النبات فيكون صالحا للرعي. ولذا الاشاعره لما هجموا على قوم كانوا رعاة، ما كان فيه سلطان كذا. وطبعا قتل من الرعاة على الكبير، قاوموا مقاومة عنيفة، فأخذ الأشاعر قوم وحصروا قوم وسبروا قوم ومسروا قوم، يعني مدينة قوم صارت قوم، يا كومه بالبداية، كومه عبرت قوم. كومه كانت في الواقع منطقة بإصال الرعاة، مو منطقة للزرع أو مدينة أو ما شابه هلاله، يرون في أغنامه. فالمراد أن قد يختار الحاكم، فمراد لله يعني الخيل التي في الله، في سبيل الله، فسر في سبيل الله بالجهاد. فبعضهم ذهب إلى أن استثناء هذا العنوان الخيل الغازية من جهة عنوان لله، وبعضهم ذهب إلى أن رسول الله حمى النقي قريب المدينة وهو مكان يستنقع فيه الماء، رأى رسول الله مكانا صحيحا لطيفا فحوى، قال هذا للخيل الغازية. فقالوا هذا الاستثناء يعني النقي بإصال الخيل الغازي بعنوان لله بل رسوله، هذا من مصادق لرسوله. تأملتوا تترتب في آثار. طبعا مسألة الحمى الإخوة إذا بنا المراجعة السيد الصدران في كتاب اقتصادنا بعد هذا البحث اختارت أرض الحمى، وكاتب كما أن رسوله حمل النقي، إن شاء الله من غلط المفهوم، حمل البغي، كاتب البغي، بغي مما حمها رسول الله، بقي كان لعامة أهل المدينة يفتنون فيه موتاهم، لم يكن حما، اشتباه لا يصير، خصوصا لأن المدينة فيها البقي أيضا موجود. طبعا إن شاء الله من الغلط الأغلاط المطبعية في الكتاب، الذي حماه رسول الله نقيع ليس بقي، البقي لم يحمه رسول الله، كان مغبرة أولا في البداية، كان عفار في ما فيه شيء، هو البقي يعني بقعه، مكان فيه القرقد نوع من الشوك. فلذا نستطيع أن نترجم الكلمة بالفارسية بقي القرقد خارستان، يعني محل الشوك، لكن اسم الشوك قرقد، قرقد نوع من الشوك، هذا كان عرض بقع بقع وفيه القرقد، فلسما بقي القرقد، عرض فارغ كل شيء فيه، ولم تكن مقبرة أهل يثرب، ينبغي أن يعلم لم يكن مقبرة. اول من دفن فيها عثمان بن مرعون، قال رسول الله ادفنوا في البقيع، ثم قال ادفنوا موتاكم الى جنب الرجل الصالح عثمان بن مرعون، فهي مقبره اسلاميه بعد الهجره به سنوات صارت مقبره، لو في الاصل لم تكن مقبره. صار واضح على اي حال؟ لا، في اخر البقيع كان شيء حديقه صغيره، البقيع في اللغه العربيه في قبال الحديقه، الحديقة المكان الذي فيه الشجر بصنع الإنسان بعمل الإنسان، البغي لا فيه الشوك طبيعي مو بعمل الإنسان. في أواخر هذه البقعة بعض اليهود كانت لهم حديقة صغيرة اسمه حش كوكب، حش باللغة العربية الحديقة الصغيرة، هذه الحديقة كانت أواخر بغي، لم يسمح المسلمون أن يدفن عثمان بن عفان مع بغية المسلمين، فدفنوا في هذه الحديقة الصغيرة. الآن ما اليهود وكان مقبرة لليهود، لا بعض اليهود يدفنون فيها موتى، لا حديقة، هي حديقة صغيرة الموجود في التاريخ، حش كوكب، حش حديقة صغيرة. عائشة قالت يدفنون حثمان الناس من اليهود والنصارى، من اليهود هو هذا أصل حديقة كان لبعض اليهود، وقد يدفنون فيه بعض موتى، ما في مشكلة، مو مقبرة رسمية لهم، حديقة صغيرة في آخر البقيع. فلما لم يسمح بدفنه في البغي دفنوا في حش كوكب. على كيف ما كان غرضي أن البغي لم يحمه رسول الله، طبعا إن شاء الله اشتباه مفرعي إن شاء الله تعالى، ولو هذه الطبع اللي موجود طبع 11 عندي ومصحة ومزيدة وصل إلى آخر، لكن قطعا غلطون الذي حماه رسول الله، ما لم يحمي البغي، البغي قطفرة المسلمين، شو يحمي رسول الله نفسه، ما لم يحمي أصلا. على أي حال فالذي حماه رسول الله النقي، نقي يعني مستنقع، الان العرب يقولون مستنقعات ماكو، مرداب به اصطلاح، نيزار مرداب، المكان اللي بيجتمع فيه الماء ينظر فيه الماء يذهب إلى الأرض، هذا المكان غالبا يصير فيه زهر صالح فقريب المدينة، وهذا النقيع لم يكن في المدينة خارج المدينة بمقدار، كان هناك نقيع مستنقع فيه النبات الجيد، فحماه رسول الله قال ليس لأحد أن يرى إبله وخيله في هذا المكان، لكن لم يحمه لإبله، حماه لخيل الغاضية، مثل ما في يومنا هذا في أيامنا هذا قطع من الأرض الآن فاضدان معسكر تؤكل قطع من الأرض ويسبر دار مدارها ويمنع من الدخول ويجعل الدبابات ودبابات لا متعرف في زماننا. فالمستثنى الأول المرعى أو المكان الذي يصلح للجيش، يصلح للغزو في سبيل الله، ذات الزمان للخيل، في زماننا للدبابات. فبناء على هذا الحمى جائز، إلا أن الكلام هذا الحمى الذي جائز من مصادق لله أم من مصادق لرسولين؟ إذا كان من مصادق لله هم معنى أن الله أجاز ذلك، وإذا أجاز الله ذلك فكل خليفة كل حاكم كل شخص يأتي من رسوله له ذلك للدولة الإسلامية يجوز، اما اذا كان رسوله احتمال ان يكون خاص به، التعدي منه الى غيره مشكل. ولذا قلت ان هذه نقطة فنية، حمى الارض النقي للخيل الغازية في سبيل الله قطعا صدر من رسول الله، يمكن لله والرسول يعني للاثنين معا خب لا يستفاد. ولذا جملة من فقهاء السنة فهموا أن هذا وخصوصا أكو روايات سهم سبيل الله نعم غزو في سبيل الله الجهاد، ففهموا أن هذا استثناؤه أنه لله، فلذا يجوز للخليفة من بعده إن شاء الله. ابتداء الآن نتكلم بعدين أقرأ العبارات حتى يتبين لكم المقصود لك مثلا. أحدهما أن تحمل أرض للخيل الغازية في سبيل الله، وقد عمل بذلك بإصطلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، نقل عن ابن عمر قال حمى رسول الله النقيع وهو موضع معروف بالمدينة لخيل المسلمين النقيع. بله. وإنما هذا من الهامش أقرأ، سمي النقيع لأنه كان يستنقع فيه الماء، الآن يسمى مستنقع لا يسمى نقيع، أي يجتمع فإذا جف الماء نبت الكلى. قال ياقوت النقيع من ديار مزينة بينه وبين المدينة 20 فرسخا، ذاك الزمان هو فيبدو أنه كانت منطقة فيه نبات جيد، إمكانية الاستفادة من الخيل أحسن، فحماها رسول الله، فتبين الفرق بينه وبين البقية بقية المدينة، هذا 20 فرسخ بعيد. ألاين الإخوة إذا عندهم الكتاب يصححون في الهامش أن هذا غلط مفرعي إن شاء الله. والوجه الآخر أن تهمل أب لنعم الصدقة إلى أن توضع مواضعها وتفرغ في أهلها. فيبدو من هذه العبارة أنهم استثنوا فقط موردين، خيل الجهاد الخيل الغازية ونعم الصدقة، يعني أنعام البقر والإبل والغنم التي كانوا يأخذونه بعنوان الصدقة، فيضعون محلا خاصا يأخذون قطع من الأرض يحمونها، يعني بعبارة أخرى هذه القطعة فقط لإبل الصدقة لا تخفلت بغيرها. فهذه المنطقة المعينة أفضل، مثل الآن أفضل مثلا في سواحل البحر يسمون منطقة معينة كجمرك بالإسلام، هذه المنطقة تكون خاصة للدولة لا يستفيد منها أحد، أفضل قطعة من الأرض كبيرة. الآن في زماننا هذا جملة من الغابات يسمونه بسبب بارك ملي بإصطلاح يعني يؤخذ منطقة كبيرة في الحيوان كذا ما حد يتعرض لها، وليس لشخص يتعرض لشيء من هذا الماء والنبات والشجر والحيوان وإلى آخر ذلك. هذه هي أقسام الحمى، لكن الموجود في الاستثناء فقد أمران، هذه نكتة ينبغي الالتفات إليها، خيل الجهاد ونعم الصدقة أنعام الصدقة. يستفاد أن الاستثناء فقط موردان. قال سمعت عمر إلى أن ينقل القصة وهو يقول لهني، هني اسم شخص حين استعمله على حمى الربذة، يا هني أضمم جناحك عن الناس، يعني بيبالغ عن الناس صحة تعبير، واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة إلا تظلم أحد، المظلوم إذا دعا عليك دعوته مستجاب. هذه من الروايات المعروفة عن رسول الله، فإنه ليس بين المظلوم وبين الله حجاب، واتق دعوة المظلوم. وأدخل رب السريم والغنيم، يعني هذا المكان الذي جعلته حما، إذا فد واحد عنده فد غنيمة، فد غنم غنمين عنده ما عنده هواية. سريمة عبارة عن السرم، سرم القطيع من الإبل، القطيع من الإبل يسمى سرم، يعني كم إبل يسمى سريمة وكم غنم يسمى غنيمة. إن إذا واحد عنده فد كم وحدة صغيرة هذا خليه أدخل في الحما، ما في مشكلة. ودعني من نعم ابن عفان، أما عثمان ابن عفان هذا لا، غنمه لا يدخل ونعمه لا تدخل في الحما. ومن نعم ابن عوف عبد الرحمن بن عوف، لأنهم الأسماليين عندهم فد 500 مثلا غنم، فد 200 إبل، ثم هؤلاء ما عندهم مشكلة، الأسماليين عندهم أموال كبيرة من جهة أخرى يشتروا، ما عندهم مشكلة. ودعني من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف، يعني عبد الرحمن، فإنهما يعني ابن عفان وابن عوف إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع، لهم أموالهم نخلهم زرع مو مهم، هؤلاء غنمهم أنعامهم إبلهم لا تدخل في الحما. لكن هذا المسكين اللي عنده غنم أو غنمين شات أو شاتين، هذا مدال تمنع من دخول، هذا ما يصنع المسكين. هذا إذا هلكت الشات ولم تدخل في الحما واستفاد من الحما، خب يصبح لا شيء عنده. بل لأن فإنهما إن هلكت ماشيتهما، إذا كان الكلام لعمر إنصافا حقهم، الحكمة ظلت الموفقين ووجدها أخذها. بل رجع إلى زرع ونخل، وأن هذا المسكين أما على صاحب الغنيمة والسريمة إن هلكت ماشيته جاء يصرح يا أمير المؤمنين يا أمير، يجي يصرح عليه يصير أنا كن من بيت المال فعلهما إذا مات غنمه وماذا أفعل، فهذا خلي يدخل في الحما ما في مشكلة. أفل كلأ أهبن علي أم غرم الذهب والورق، هذا يجي حيوان يأخذ من هذا الكلأ أحسن، أو يجي يأخذ من عندي ذهب ذهب أو الورق، ورق نال شغل الورق يأتيكم بورقي هذا. وإنها لأرضهم، ثم مشكلة أخرى، هذا الشخص اللي من الربد هذا الأرض كلها كانت لهم، إحنا كونا حدود و ما ادري كذا وسور وحي ايلنا منطقه، خب هذا المسكين يقول لا هذا قبل ما تجون تو كان الارض انا عامي هنا انا اغنامي هنا ليش يجي تو اخذ مواد الارض من عندنا. بانها ارضهم قاتلوا عليها في الجاهليه، كانوا يدافعون عن اراضيهم عن وطنهم، واسلموا عليها في الاسلام، وانهم لا يرون ان نظلمهم، يعني اذا نحن قلنا لا تجيبوا ارضكم في هذا المكان الجيد اللي اخذناه حما، يقولون الولاء ظلمنا وأرضنا هذه، لأنهم ليرون أننا نظلمهم. ولولا النعم التي يحمل عليها في سبيل الله، هؤلاء ما يدرون أن هذا الحمى للخيل القاضية في سبيل الله، مو أنه لنفسي، ما جعلته لنفسي، هذا المكان كان جيدا فجعلته للخيل الذي يكون في الجهاد في سبيل الله، ولا بد أن الخيل يرعى في مكان جيد حتى يكون صالح للعمل عليهم. ولولا النعم التي يحمل عليها في سبيل الله ما حميت على الناس شيئا من بلادهم أبدا. قال الرابي فسمعت رجلا من بني ثعلب له رواية أخرى يقول له يا أمير المؤمنين حميت بلادنا، قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام، يرددها عليه على عمر مرارا، وعمر واضع رأسه، ثم انه رفع رأسه إليه فقال البلاد بلاد الله وتحمى لنعم مال الله، يعني الحمى ما جعلته لنفسي جعلته لله، يحمل عليها في سبيل الله للنعم التي للأنعام للحيوان التي ينعم بالصلاح يحمل في سبيل الله. يعني قلت قصة أخرى، طالعت عربي عمر فقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام، علامة تحميها الحماليش السور حددت المناطق. قال فأفرق عمر وجعل ينفق ليقتل شاربه، يستفاد هذا كان له شارب، والمعروف عنده أن النبي قال أعفو شوارب ما أدري شلون عفو لا عفو ذاك ضعف الشوارب عف يعني حرفه وكان إذا كربه أمرون يبدو شواران طلبين وكان إذا كربه أمرون فتل شاربه ونفخ فلم وراء العرابي ما به ما به جعل يردد ذلك عليه ليش حميد كذا فقال عمر المال مال الله والعباد عباد الله والله لولا ما احمل عليه في سبيل الله ما حميت من الارض شبرا في شبر فهدفهم من ذلك قال مالك بلغني انه كان يحمل في كل عام على 40,000 من الظهر وايت من الواسع 40,000 فرد في ذاك المكان يعني مساحة شاسعة جدا بحيث الظهر مراد به في اللغة العربية الظهر يكنى به عن الفرس فإذا يركب ظهره ويهمر على أي 40 بل فقال فحمى عمر لإبل الصدقة بل ابن السبيل طبعا إبل الصدقة إلى هذا الحد ما موجود فقط إبل الجهاد ولإبن السبيل وكان مالك لاحظوا يأخذ بالحديث المرفوع الذي في النقيع مراد بالمرفوع المنسوب إلى رسول الله قال السنة أن يحمى النقيع لخير المسلمين إذا احتاجوا إلى ذلك ولا يحمى لغيره أي نقطة الأساسية يعني يبدو أن هؤلاء بدأوا بالاستثناء واحدا فواحدا المقدار الذي قالوا يعني هذا معنى فهم من الحديث أن النقيع كان حمال رسوله مو لله مو قلت لكم أنه حمال لله فيجوز ولذا جاء فهم جملة من العلماء من العامة بل الخاصة أن الحما يجوز لمصلحة المسلمين مطلقا سواء مثلا لخيل في سبيل الله سواء لنعم الصدقة سواء لمكان گمرک مثلا في زماننا سواء لمكان للعب الرياضة مثلا في زماننا مثلا في الأرض كبيرة يهمى فقط لوجود الرياض أو يجعل فيه الحيوان مثلا الخاص مثلا لنقطة معينة مثلا لا يختص بخصوص أما مالك فكان يقول لا الحمى فقط أنا أجيد فقط للخيل القاضية في سبيل الله وكان يرى أن إبل الصدقة حمى عمر له لم يكن في سنة رسول الله الرسول فقد حمى النقيع وذات للخيل الغاضية وأما غيرنا صوابه هذا هو مسألة مهمة مثلا الآن في زماننا يحمى مرتع كبير مثلا لشيء معين مثلا لتجارة معينة لصالح مثلا جهاد سازندگی بنان على هذا كله في إشكاله الحمى فقط لفقط للخيل الغاضية في سبيل الله يعني بعبارة أخرى مالك عمل بخصوص ما جاء فيه عن رسول ولكن نذكر أن جملة من فقهائهم وفقهائنا قالوا لا ما يرجع للمصلحة العامة خب من المصلحة العامة في زمان رسول الله الخيل الغازي غير أن توجد مصلحة عامة أفضل الآن منطقة من الغابات يجعل للحيوان مثلا لحماية الحيوان ليس لشخص أن يدخل في هذه المنطقة ويستفيد لا من علاقة ولا من كذا لحيوان خاص مثلا هذا الوعل وعل بإصلاح الإذن بوز كوهي الآن لكم مناطق جبال لا يدخل فيها حيوان أبدا لوجود نوع من الوعل فيه الوعول بإصلاح فهل هذا جائز سؤال الآن مسائل اليوم بناء على رأي هؤلاء لا يعني اختلفوا في تفسير هذا المعنى لا حمى إلا لله ولا رسوله منهم من فهم لله كل مصلحة لرسول ما فعله رسول الله منهم من فهم ما لله مال الرسول لله الرسول واحد فحين اذن بما ان لله الرسول واحد فخصوص ما قام به رسول الله وهو حمى النقي واما غيره فلا خصوص واما الان هذا اللي مثلا في الجمهوريه موجود عندنا اماكن تحمى هذا لا يصح هذه نقطه مهمه جدا يعني تلجد بعد ندخل في البحث بعد لم ندخل في البحث الآن تمهيد حتى الأرضية الفقهية تبدو لكم أولا لذا لاحظتم هذا مراد المالك السنة أن يحمل وكان مالك بن أنس يأخذ بالحديث المعروف الذي في النقيع ما معنى ذلك؟ يعني في غير النقيع ليس حديث كلام عمر عمر جعل نعم الصدقة في حما هو كان يقول لا أنا فقط حديث النقيع وهو في خيل الغازي في سبيل الله مثلا الان پادگان مثلا یا پادگان معین و لا يدخل فيه الحيوان لا يستفيد منه شخص، هذا به عنوان مثل پادگان في معسكر في زماننا يكون بمنزله الخير الغازيه في سبيل الله. السنة أن يحمل النقي لخيل المسلمين إذا احتاجوا ذلك ولا يحمل غيرها. عرفت النقطة؟ ولا يحمل غيرها. أحسن. يعني فهم لله وللرسول شيء واحد وهو الخيل الغازية. ولا يحمل. قيل له فلأين السبب؟ قال الله. عرفت النقطة؟ لأن ابن الصدقة روى في ذلك رواية عن عمر، فهو قال لا نعمل بما جاء فقط عن رسول الله، لأن الحديث لا حمى إلا لله ولرسوله ليس في ولا عمر، فخصوص ما جاء عن رسول الله الحمى فيه صحيح ولا في غيره كلا باطل. ومثل نعمر وفي سبيل الله صدقية لله صلى الله عليه وسلم.